السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. ما زلنا مع تفسير سورة يوسف عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقفنا عند قوله تعالى حاكيا عن يوسف: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمر، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتي. كما ذكرنا في المرة السابقة أن الصاحبين اللذين كان مع يوسف في السجن رأوا منه كل جميل، رأوا الإحسان، رأوا فوز معهم، رأوا حسن السمت، لذلك توسموا فيه خيرا، فقاموا يقصون عليه الرؤية: هذا يرى نفسه يعصر الخمر، والثاني يرى نفسه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير من، إلى آخر ذلك. ولكن يوسف عليه السلام بفطنته ودعوته إلى ربه ما أول لهم الرؤية من أول مرة، وإنما دعاهما إلى تركها، وبين لهم بالحجج كيف هم على باطل لما تشعبت قلوبهم في عبادة آلهة وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار، إلى آخره. فبعد أن دعا إلى تعالى بدأ في تأويل هذه الرؤية للصاحبين، قال: يا صاحبي السجن، نسبهما إلى السجن لأنه لم يتعرف عليهما إلا في السجن، فهناك صاحب سفر وصاحب طلب الذي يطلب العلم مثلا يكون صاحبا لك، أما هذان فكان من أصحاب يوسف رفقا في السجن. يا صاحب السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمر، أما الآخر فيصلب فتأكل الطير منه. أما أحدكما فيسقي ربه خمر، في أول الأمر قال هذا الشخص: إني أراني أعصر خمر، يعصر عنبا فتصبح خمرا. فقال له يوسف: أما أحدكما فيسقي ربه، ربه أي سيده، لأن كلمة رب في اللغة بمعنى السيد، بخلاف كلمة الرب. الرب لا تقال إلا لله تبارك وتعالى، الرب لا تطلق إلا لله، إذا أطلق الرب فهذا لا يقصد به إلا الله. أما كلمة رب، رب الإبل، رب الدار، فهذه قد تطلق بمعنى اللغة على صاحب الشيء. لذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هنا كلمة ارجعي إلى ربك قد تحمل على معنى ربك أي الله تبارك وتعالى، الله رب كل شيء، وقد تحمل على المعنى اللغوي ارجعي إلى ربك أي كل نفس ترجع إلى البدن الذي خرجت منه، بمعنى هنا يكون ربك أي صاحبي. فأما أحدكم فيسقي ربه أي سيده، يسقي ربه خمره، وأما الآخر فيصلب، تأويل تقدير الكلام يقتل فيصلب فتأكل الطير من رأسه. شوف جمال التعبير في الرؤية، ويرى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، صار تأويله إلى أنه سوف يصلب وتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أيضا هنا نفس المعنى، اذكرني عند ربك أي عند سيدك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فيوسف غلب على ظنه أن أحد الرجلين يقتل والثاني سوف ينجو. فقال يوسف لهذا الذي غلب على ظنه أنه سوف ينجو، فقال للذي ظن أي غلب على ظنه أنه ناج إنهما اذكرني عند ربك أي إذا خرجت من السجن فأخبر الملك ومن له سلطان أنه في هذا السجن رجل بريء، كادوا به كيدا ومكروا به مكرا، لم يأتي بجريرة ولا بأمر يستحق أن يسجن هكذا بضع سنين. اذكرني عند ربي، اذكرني واذكر قضيتي وشأني. فأنساه الشيطان ذكر ربي. هنا اختلف المفسرون، فأنساه الشيطان ذكر ربي، هل الهاء في قوله أنساه هل تعود على يوسف أم تعود على هذا الرجل الذي نجا منهما من الرجلين؟ منهم من قال أن الهاء، وطبعا هنا المعنى هيفترق، المعنى هنا هيفترق. طيب، روي عن ابن عباس ومجاهد أنهما قال أن الهاء تعود على يوسف، فيكون المعنى فأنساه الشيطان ذكر ربه أي أن الشيطان أنسى يوسف عليه السلام أن يذكر الله، وإنما ذكر الملك اللي هو ملك مصر. يعني وكأن المعنى، كأن المعنى يعني على غرار إيه قول لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، كانت المعاتبة لأن لوط كان يأوي إلى ركن شديد. ولكن في وقت الأزمات الإنسان قد يصيبه الذهول، يغفل عن المسلمات. في وقت الأزمات مع الحزن الشديد، مع الكرب الشديد، مع الهم الشديد، الإنسان قد ينسى المسلمات، وهذا وارد. يكون مسلمة معلومة لا يختلف عليها اثنان، ولكن مع كثرة الهم أو الكرب أو الضيق فالإنسان قد يعني يغفل عن بعض المسلمات. ومن ذلك موقف لوط عليه السلام، كان في كرب شديد عنده الأضياف وقومه على الأبواب يكادون أن يعني يكسروا الباب من هجومهم على البيت، على البيت، فكان في كرب شديد، فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. النبي صلى الله عليه وسلم عقب فقال رحم الله أخي، وإن كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله تبارك وتعالى الركن الشديد الذي لا يعجزه شيء. الشاهد من ذلك أن يوسف عليه السلام على التأويل الأول فأنساه الشيطان ذكر ربه، وكأن المعنى كان الأولى به أن هو طبعا يوسف بيلجأ إلى الله دوما، ولكن الأولى به في هذا الموقف ألا يتعلق بهذا الملك، بل أن يزداد رغبة إلى الله أن ينجيه من هذا الكرب. ده المعنى الأول. فأنساه الشيطان ذكر ربه أي أنسى الشيطان يوسف أن يذكر الله وذكر الملك، فعوقب بذلك أن لبث في السجن بضع سنين. وعلى المعنى الثاني، إذا كانت الهاء تعود على هذا الرجل الذي نجا منهما، فأن هذا الرجل الذي ناشده يوسف أن يذكر مظلمته وقضيته عند الملك، الشيطان أنسى هذا الرجل قصة يوسف، وهذه بحكمة من الله تعالى أن يبقى يوسف في السجن بضع سنين، رغم أنه بريء من كل هذه المظالم والمكائد، ولكن بحكمة من الله أنسى الشيطان هذا الرجل أن يذكر خبر يوسف عند الملك، فلبث في السجن بضع سنين. الأقرب في التأويلين أيهما؟ الأقرب والله أعلى وأعلم هو التأويل الثاني، أن الهاء تعود على هذا الرجل الذي نجا منهما، فيكون المعنى فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أن الشيطان أنسى هذا الرجل أن يذكر قضية يوسف عند الملك. ويؤيد هذا التأويل الآيات بعدها في قوله تعالى بعدها: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه. اتذكر أي تذكر بعد أمه، أي بعد فترة من الزمن. فإن قيل احنا ذكرنا قولين، قول الأول أن الشيطان هو الذي أنسى يوسف ذكر ربه، والتأويل الثاني أن الشيطان أنسى الرجل ذكر ربه، على التأويلين اللذين ذكرهما. فإن قال قائل: كيف يكون للشيطان سلطان على يوسف وينسيه ذكر ربه؟ لأن على التأويل الأول الذي يروى عن ابن عباس وعن مجاهد أن الهاء تعود على يوسف وأن الشيطان هو الذي أنسى يوسف، فهل للشيطان سلطان على الأنبياء؟ وفي الآية: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فهل للشيطان سلطان على الأنبياء؟ نقول المعنى هنا لو حمل التأويل على أن الهاء تعود على يوسف، فالنسيان هنا يكون الإنسان الذي أدرك يوسف ليس له علاقة بعصمة الأنبياء، فالأنبياء معصومون من نسيان ما يتعلق بالوحي والتبليغ، أما أن ينسى أمرا ويغفل عنه فهذا بشر. وفي الحديث إنما الإنسان قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فهل النبي أي نبي يرد عليه أن ينسى؟ في المسألة التفصيل. أما أن ينسى ما يتعلق بالوحي فلا، سنقرئك فلا، هذا كلام محكم. أما أن ينسى أمر من أمور العبادات بعد أن فرضت، يعني خلاص علمنا أن الصلاة 4 ركعات، سلم نسي فصلاها ركعتين، هذا وارد. وكان من هذا من عظيم الحكمة أن يشرع وأن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أحكام السهو والنسيان في الصلاة. الشاهد من ذلك أن الأنبياء قد يجري عليهم نسيان، ولكن نسيان لا يتعلق بأمور الوحي والتبليغ. والله أعلم. وقع ما وقع في قدر الله، ولبث يوسف في السجن 7 سنين. كم سنة؟ لم تحدد. 7 سنين، قال مجاهد: البضع من 3 إلى 9. قال ابن وهب: كل هذه اجتهادات ليس عليها نص. طبعا البضع في اللغة نعم من 3 لـ9، لكن كم سنة بالتحديد؟ قال وهب بن منبه، مكتوب في البلاء 7 ويوسف في السجن 7. كل هذه كما ذكرنا يعني آثار لا يثبت فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعود إلى قوله تعالى: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان. هنا بداية الانفراجة في قصة البلاء، قصة يوسف التي هي مراحل، بلاء بعد بلاء بعد بلاء. يبدأ الفرج في هذه المرحلة بهذه الرؤيا التي رآها الملك: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 رجل و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في إن كنتم لرؤيا تعبرون. الملك يرى في نومه رؤيا، فيجمع الحاشية ويجمع أهل العلم يعني من الذين يعبرون الرؤيا ويقص عليهم خبر، جمع الكهنة وكبار رجال الدولة، فكان الجميع على قول واحد. لما قال لهم أيها المعبرون: افتوني افتوني في رؤياي، وهنا الجميل في اللفظة افتوني، فتعبير رؤيا هذه فتية، هذا علم لا يتكلم فيه الا من كان على علم. ليس كل من قرأ كتاب او كتابين في التفسير يتصدى للناس ويضع ارقام الهواتف وبرامج هذا العلم يحتاج الى تقوى. فالخوض في هذه الامور بغير علم هذا من القول على الله بغير علم. لذلك يا ايها الملأ افتوني في رؤياي، فالرؤيا تحتاج هي نوع من الفتوى، فكما ان الفتوى الشرعيه لا يتكلم فيها الا من كان على علم، فكذلك الرؤى تحتاج الى علم لئلا يقع المرء تحت قوله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالتوسع في هذا الباب صار أمرا يعني عجيبا، التوسع في تأويل الرؤى وأن يعقد لها البرامج والقنوات ولجذب الناس، هذا شر عظيم دخل فيه أناس ليسوا من أهله وصار يتلاعب بهذه الأمور، وهي جزء من النبوة. قيل لمالك في الرؤيا كل أحد، أي أحد يعبر الرؤيا، قال هل بالنبوة يلعب؟ لأن الرؤية هذه جزء من أجزاء النبوة، فكان الإنسان يتكلم فيها ويفسر بغير علم سماه مالك، قال أبالنبوة يلعب؟ وقال مالك لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. الشاهد من ذلك أن الملأ وكبار رجال الحاشية قالوا لا نفقه في ذلك، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. دل ذلك على أن تأويل الرؤيا من العلم الذي لا يتكلم فيه إلا من يعلم، واعتذروا عن ذلك وقالوا هذه أضغاث أحلام، أي أخلاط من الأحلام التي ليس لها مدود. نجا منهما هنا بقى الرجلان، احدهما قتل والثاني نجا، وقال الذي نجا منهما وصل وتواصلت الاخبار في البلاط الملكي وفي الطرقات ان الملك يحتاج الى من يعبر الرؤيا، فكان هذا الرجل ساقي الملك كان يسقيه خمرا، فعلم بذلك فقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمك أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ذكر بعد أمة، كلمة أمة لها معاني متعددة، كلمة أمة قد تطلق على جماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون، قد تطلق على فترة زمنية وادكر بعد أمة أي بعد فترة من الزمان، وقد تطلق على الرجل الذي يعلم الناس الخير، إن إبراهيم كان أمة. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، أي ابعثوا بي إلى يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. يأتي هذا الرجل يأتي رسولا ومبعوثا إلى يوسف فيقص عليه الخبر، يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى إلى آخر الكلام، لعلي أرجع للناس لعلهم يعلمون، لعلهم يعلمون لها عدة تأويلات. قيل لعلهم يعلمون أي يعلمون بمكانتك وعلمك ومنزلتك وكيف قد هضم حقك في هذه السنوات، وتحتمل لعلهم يعلمون أي يعلمون أنك تعلم تأويل الرؤية، لعلهم يعلمون. وبدأ يوسف عليه السلام يفسر، وهذا من عظيم إحسانه في لفتة عجيب. انظر يعني هذا الرجل الذي أتاه ويطلب منه الرؤية، هذا الرجل بنسيانه أن يذكر قضية يوسف تسبب أن يمكث يوسف في السجن 7 سنين، ومع ذلك يوسف لم يعاتبه، لم يقل له لن أفسر شيئا، أنت نسيت ذكري وتسببت في سجني لهذه السنوات. ومع رغم كل ذلك يوسف ما زال يتعامل بالإحسان، إنا نراك من المحسنين. كم وكم وصف يوسف في هذه الصورة بالإحسان، يحسن إلى يعني حتى يعني الأكثر من ذلك. يعني دعك من صاحبي الذي نساه وتسبب في سجنه سنوات. انظر حال يوسف مع إخوته، إحسان ليس بعده إحسان. تسببوا أن عاش عمرا طويلا بعيدا عن أبيه، عن أبيه عاش في الجب وعاش عبدا وعاش في السجن، ومع ذلك في نهاية القصة يقول من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه. إحسان عجيب. وقال إخوتي فعلوا بي كذا وكذا وكذا، انظر يا أبت ماذا. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إحسان ما بعده إحسان. اليوم إذا نظر إليك رجل نظرة لا تعجبك، قامت الدنيا لم تقع. يوسف يقع به ما وقع من الأفاعيل، ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينه وقضي الأمر وانتهت القضية. هنا يوسف عليه السلام لم يعاتب هذا الرجل الذي تسبب في سجن لسنوات بعد أن نسي أن يذكر قضيته للرأي العام، ومع ذلك يوسف غض الطرف. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصر. فكان من تأويل يوسف أنه يأتيكم سنوات فيها مطر وحصد ونماء وخير، 7 سنوات. فما حصدتم أي من ما حصلتموه من هذه الثمار دخلوه في سنبله ليكون يعني أبقى ولا يسرع إليه الفساد إلا قليلا مما تأكلون، ثم يكون بعد ذلك 7 شداد عجاف يأكلن ما قدمتم لهن. هذا من المجاز، 7 شداد يأكلن أي يأكل أصحابها، للسنين السنوات 7 لا تأكل، هذا زمن الزمن لا يأكل، وإنما المراد بقوله 7 شداد يأكلن ما قدمتم أي 7 شداد يأكل أهلها، أهل هذه السنوات يأكلون ما قدمتم لهم. ثم يأتي عام يغاث فيه الغيث. الغيث دوما في القرآن لا يذكر إلا في الخير بخلاف المطر. المطر دوما في القرآن يذكر على سبيل العذاب، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل فساء مطر المنذرين. فرق بين المطر وبين الغيث، الغيث لا يذكر إلا بالخير، والمطر لا يذكر إلا في سياق العذاب والتهديد والبلاء أعوذ بالله. فقال الملك ائتوني به. الملك يسمع بكلام لم يسمع به من قبل، يسمع بكلام عجز عن تأويله كبار الحاشية والمقربون، يسمع كلاما أعجابه فقال ائتوني به. فلما الرسول، هنا كلمة الرسول تطلق على المعنى اللغوي، من كلمة الرسول قد تطلق على المعنى الشرعي وعلى المعنى اللغوي. المعنى الشرعي اللي هو الذي يبعث من قبل الله ينزل عليه الوحي ويؤمر بالتبليغ، فكلمة الرسول قد تطلق على المعنى اللغوي، يا أيها الرسول بلغ، هذه لا تحتمل إلا المعنى اللغوي، إلا المعنى الشرعي هو الذي يبعثه ربه بشيرا ونذيرا إلى آخره. وقد تطلق كلمة الرسول بمعنى تحمل على اللغة اللي هو الذي يكون بين اثنين كما في هذه الآية. فلما جاءه الرسول أي الذي بعثه الملك إلى يوسف رسولا بينهم، يأتي إلى يوسف ليخرج الملك يريدك، ومع ذلك يوسف من التؤنة والحلم والأناة والحكمة لم يسارع بالخروج، فقال ارجع إلى ربك. يعني رجل آخر لبث في السنين بضع سنين مع أول دعوة من الملك سيخرج يعني مسرعا ولكن أراد أن يخرج بهيئة تختلف، أراد أن يخرج عزيزا كما دخل عزيزا، أراد أن يخرج في موكب العزة، ليس خروج رجل إن لم نقل متهم مشكوك فيه، حتى هذه لا يرتضيها، أريد أن يخرج خروج من لا يختلف عليه اثنان، يخرج خروج رجل يقول للجميع ببراءته، لأنه إذا خرج من أول وهلة قد يتكلم الناس مثلا في عرضه هذا الذي اتخذه الملك مقربا له أي يوسف عليه السلام، كان عنده قضية كذا وكذا وكذا وقد يتلافن الناس في عرضه، فمن حكمته عليه السلام أراد أن يخرج كورقة بيضاء ناصعة لا يشوبها شيء ولا تشوبها شائبة، هذا من حكمته ومن الحكمة والأناة والحلم. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. إن ربي بكيدهن عليم، إذا لم يكن أمر بكيدة واحدة من امرأة، بل تكالب الجميع على الكيد به. وكما ذكرنا أن يوسف عليه السلام لم يسرع بالخروج، إنما كان حكيما. كان عنده تؤل، وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت من القائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ثلاث جمل تحتاج إلى توضيح بإيجاز. الجملة الأولى: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. البعض قد يرى اللي يقرأ الحديث ويفهمه خلاف الصحيح. قد يظن البعض أن إبراهيم أصابه الشك لذا طلب أن يرى ذلك بعينه، صحيح. إنما معنى الحديث وكأن سلام يقول بلسان الحال: إن فهمتم أن إبراهيم يشك ولم يشك فنحن أن أحق أن نشك، لأن هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا كان الخليل الأول إبراهيم لو زعمتم أنه يشك فنحن أولى أن نشك، فلما كان إبراهيم لا يشك فنحن كذلك لا نشك. إنما أراد وأن لإبراهيم أن يشك، هو الذي كان يناظر في ذلك فيقول ربي الذي يحيي ويميت، كان يناظر النمرود في هذه القضية، وكان على يقين من أن الله يحيي ويميت، وإنما أراد إبراهيم أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين فيقول ربي أرني، لأنه لم يقل ربي هل أنت تحيي الموتى، لم يقل كذا، لم يسأل عن أصل الفعل، وإنما أراد أن يرى، كمثلا مع الفرق يعني في القضية، موسى عليه السلام كان على يقين من أن الذي يكلمه رب، لما قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي، ولكن أراد أن يرتقي من مسألة سماع الكلام، هو الكريم يسمع كلام ربي، أراد أن يرتقي إلى الرؤية، فقال ربي أرني أنظر إليك. من باب القضية هنا أيضا كان إبراهيم على يقين من أن الله يحيي، هو الذي كان يناظر عن ذلك، ولكن أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، قال ربي أرني. قال في الجملة الثانية: ويرحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، كما ذكرنا أن لوطا يعني وعظ في ذلك من شدة همه وكربه، غفل عن أمور هي مسلمة، لما قال لو أن لي بكم قوة أو إلى ركن شديد. الجملة الثالثة المقصودة من الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أيضا هو خير النبيين، قال: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. بمعنى لو كنت مكان يوسف ولبثت فيه هذه السنوات، فإذا أتاني الرجل أو الرسول يقول أخرج، لا لأسرعت الخروج. عود إلى قول يوسف، قال: أرجع إلى ربك فاسأله ما بال يوسف. التي قاطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. هنا يظهر الأدب يوسف عليه، كيف أدبه ربه. هنا من انظر كيف قابل الإساءة بالإحسان. تسببت زوجة العزيز أن لبث في السجن بالعصيمة، ومع ذلك ما ذكرها وما صرح بكيدها، لم يقل ارجع إلى ربك فاسأله ما بال زوجة العزيز التي فعلت بكذا وكذا، إنما أدخلها في العموم: ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن. فنقل في هذا الأمر زوجة العزيز، وهذا من أدبه ووفور أدبه وعظيم حلمه، فما صرح بها إنما أدخلها في العموم في اللاتي أردن به كيدا. بكيدهن عليم. إن ربي، كما هنا أيضا كلمة إن ربي قد تحمل على المعنى ربي أي الله تبارك وتعالى، أي الله جل وهذا هو الأقرب، أي أن الله بكيدهن عليم، وقد تحمل على أن ربي أي سيدي أي الملك، إذا وقف على القضية وفتش الخبايا والزوايا فسيعلم كيف كادوا بيوسف ومكروا به. الملك أيقن أن في المسألة إن كما يقال، وتعجب من حال يوسف أنه ما أراد الخروج حتى يقف الملك على القضية، فاستدعى جميع الأطراف، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف؟ تحقيق مع الجميع، يستدعي بقى النسوة ويستدعي زوجة العزيز بعد بضع سنوات، فالحقوق لا تسقط بالتقادم، وإن سقطت في الدنيا فعند الله الموعد. فمساكين هؤلاء الظلمة، قوم مساكين الذي ظلم في مال أو ظلم في إساءة أو ظلم في عرض، يظن أنه بالتقادم تسقط الحقوق وأنه قد نجا، هذا مغفل. فعند الله يجتمع الخصوم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فيظلم من يظلم ويسيء من يسيء، ولا مراجعة لا محاسبة، لا لا والله. إذا أين القنطرة التي يكون فيها الحقوق ترد إلى أهلها؟ والكل يعلم حديث المفلس، هذا المغفل الذي أحسن العلاقة مع ربه وأساء العلاقة مع الناس، حج وصام وفعل، ولكن اختفى كلام هذا وظلم هذا وخاض في عرض هذا. المفلس يقف المظلمون طابور طويل يأخذون من الحقوق، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضعت على رأسه فكب في النار. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هنا تظهر الحقائق، الجميع يعلم أنه قضي الأمر، لا مجال للتزوير ولا للتلبيس، الكل الآن يعترف. قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أي سوء؟ قالت امرأة العزيز: الآن حصل، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. برضو المشهد هذا يذكر له أنها في هذا المحفل أمام الملك، والأخبار سوف تتناقل بين الناس، أنها تعترف بأن هي التي راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. يعني هذا أمر يعني يذكر له، أن تعترف بهذا الأمر بعد مضي هذه السنوات، كان بإمكانها أن تنكر مثلا كما فعلت في أول الأمر، ولكن علمت أنه لا مجال للمزايدة في الظلم فاعترفت وقد يقول قائل يعني هي تنكر في أول الأمر أمام الزوج ثم تبوء أمام الجميع، يعني هنا سوف يلحق بها المعرة، يعني في هي تنكر أمام الزوج أن يعني الأمر كله بينها وبين زوجها وبين يوسف وبين الشاهد، ومع ذلك أنكرت، وهنا تعترف أمام الجميع. لما فعلت ذلك؟ يقال أنها أقرت لما أقر الجميع من النسوة براءة يوسف، فخشيت أن النسوة يشهدن عليها، لأن هي صرحت أمام النسوة في أول الأمر لئن لم يفعل ما أمر به لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، فخشيت أنها إن داومت في الإنكار أن يعترف عليها النسوة. والأمر الثاني والأقرب والله أعلم أنها استفاقت من غفلتها، والمرء مهما بلغ من طغيانه قد يرجع ويقف مع نفسه، ويؤيد ذلك أن التأويل الثاني أنها استفاقت أنها قالت في بعد ذلك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، وقالت قبلها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قوله هنا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، اختلف المفسرون، هذه المقالة تنسب لمن؟ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قال القرطبي اختلف أهل العلم في قائل هذه العبارة، قيل أنها من قول يوسف، لأن يوسف يقول أن هذا الأمر الذي فعلته لما جاءه الرسول فقال ارجع إلى ربك أنه فعل ذلك ليعلم أي العزيز أني لم أخنه بالغيب، وكأن يوسف يقول للملك أنك لما استدعيتني في أول الأمر ما خرجت مع رسولك، لما ليتأكد العزيز الذي كنت في قصره ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وقيل أن هذه من مقالة امرأة العزيز، لأنها قالت الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وهذا القول هو الأقوى أن هذا الكلام من مقالة امرأة العزيز، لأن السياق من كلامها هي تقول الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وأنه وأنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، فالسياق كله من كلامها. يؤيد أيضا يؤيد ذلك أن هذا الكلام من كلامها أن يوسف عليه السلام لم يكن حاضرا وقت أن اعترفت للملك، كان ما زال في السجن لما قالت الآن حصحص الحق، والسياق واضح أنه من كلامها. فإن قيل كيف لهذه المرأة وهي كانت على الشرك أن تقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، يعني هذا كلام لا يقال مثل إلا لا يقوله الرجل إلا عارفا بربه، فهل يتصور أن يكون من كلامها؟ لا يستبعد أن تقول هذه المرأة نعم كانت على دين الشرك ولكن كان القوم يقرون بالله وبأسمائه وصفاته، وهذا لا يستبعد، وهذا ورد في القرآن وإن سألتهم من خلقهم ليقولن وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، هذا كان من كلام المشركين، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فأثبتوا أن الله يخلق وأنه عزيز وأنه عليم. وقال الملك ائتوني به، المرة الثانية الملك يطلبه، لكن مع الفارق، في أول مرة لما طلبه كان أقاويل قيل وقال أنه ظالم ومظلوم، هنا يخرج كورقة بيضاء ناصعة لا يشوبها شيء، لا تشوبه شائبة، ظهرت براءته للناس كافة، يخرج عزيزا من السجن كما دخل عزيز. فالعزة لا تعرف بمكان ولا بزمان، كم عاش في قصور أناس وهم أذلة فكم عاش في سجون أناس وهم أعزة. فالعزة والذل لا يعرف أصحابها بأماكن وجودهم، قد يكون يعيش في قصر منيف فهو من أذل ما يكون، وآخر يعيش في السجن وهو من أعز ما يكون. أبو العباس ابن تيمية مات في السجن، مات عزيزا، قال: ما يفعل أعداؤي؟ أنا جنتي في صدري، أينما ذهبت كفي معي، إن قتلوني فقد نجحت، إن نفوني فنفسي ارتياح، إن حبسوني سجنوني فسجني فسجني خلوة. أمره عجيب شيخ الإسلام، يعني لما تنظر في قصته في السجن تتذكر الآية: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. في السجن يعلم ويربي، يعقد المجالس في السجن، حتى قيل أن إذا أتى لأحد المسجونين أمر بالإفراج يقول: لا لن أخرج، عندي مجلس علمي مع ابن تيمية، لا يريد الخروج. يعلم الناس، كان يكتب على الحائط بالفحم يكتب العلم، وكان الذل والصغار على أعدائه، كما قال الحسن البصري عن الظلمة، وهم عن الظلمة قال عنهم: وإن ركبوا الدواب والجمال وإن همجت بهم البعير وغير ذلك، إلا وذل المعصية في وجهه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. إلى هذا الحد ننتهي، والله أعلى وأعلم، رب العلم لا يسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا علينا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.